محمد رسول الله يا أهل الكتاب أهل الكتاب لما تكفرون تصول الكفر كوي إنكار كوي بآيات الله دا آياتنا دا اللانا والله شهيد الله فاك خبر دي على ما فحاسب دي تعملون تتاسوي كوي الله فاك عالم تتاسوي كوي دي مخي وصدر سلطر المرأتي قالت الأغنية شيء أهل الكتاب يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون دلت بيارة لك أنا شيء يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله كيف تكرار بيك أنا كوش المرة دو ظاهري تكرار كاري ودا تكرار نري لترى در حوالو لكي ها هنا الزجر دلت كي زجر زورنا ها هنا الزجر بكفرهم بالقرآن دلتا كديد القرآن انكار قرآن وزكي ولزورا نوان كلاب ها هنا الزجر بكفرهم بالقرآن دوري بو وكان في ستر وكان في ستر ما في ستر نمبر آية شو الزجر أغا الزجر بكفرهم ده وجر كفر ده دينا في التوراة فالتوراة فلا تكرارا وتكرار بك نشتري قل دو دو يا أهل الكتاب أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله تاسو ولي انكار كوي دا آياتنا دا الله نام والله الله فاكو شهيد خبر دي على ما فحاسب دي تعملون تاسو كما عمل كوي قل دو دو يا محمد رسول الله يا أهل الكتاب اي اهل كتاب لما تصدون عن سبيل الله تاسول من كوي خلق لرا دلار الله نام دي قل يا اهل الكتاب ترى دلكي دي ما خي قلت تصول بياض المنع عن الكفر دلتكي بياض المنع عن الصد بندش دلو خلق مومن كوي بيان المنع عن السد سد صاد ودل الذي تسدون قل يا اهل الكتاب ويا اهل الكتاب لم تسدون عن سبيل الله تسول من كوي خلق الراس الله الله منا هاسوك امنا شي ايمان روڑ دي او تصور بس لگی دلی إذا كنت تريد بريد تنري حجي نن سبا شئ كم تنظيم روزي أو كم ناس كاروباني دار روزي أو آئي كم مكري فريبي أو آئي در رسول اللغي فكشرة ديس پیسو كسين ورسول ندن سين پیسي وخرو يو در لبين تعلیم دفارا أو در مليا المرسي كي روزي ربال شارو و تنطر مليا نتباق أغبال مفتر و تنطر مليا نسك تباق برمادك اس بل پروگرام انو تے بنیاد پر سگیر دی ادا سے طریقے بنا سی چارے پیسے ور نہ پخپل زان چ استعمال ہو شے او یا خپل بے سکار کول چھ خرے کنے چارے پیسے پر مزار مت موان کر بس سادہ کسبوری او یا دے سے چلے زمانہ سبب بتا تاثیر پر شے بس او مولا سے ہت بارو کہ ویر نہ شے کڑی گرے پر خرے پیسے ور ور کو بس منافع بدل کے دے بوگدی کسی دون کتاب پر کیری شی پر واقعات قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله تصول من كوي خلق لراد لارد أننا من حاسوك آمنا چه إيمان روڑ دي تصول فدي بس لگي دلي تبغون غاعي وجل تصو تلف كوي فدغلار كي كغليشو ينقو كوالي تبغون حاكرا حاضر دي دين سولي كيو سبيل دا تاسو طلب کوي فنا ولار کې کګلیش وانتم شهداء او حلر تاسو شهداي شهداء تول کي اي عقلاء نعقل خوانداني ومن لا ودر الافق بغافل غفلت كونك عما دهاسنا تعملون شتاسكم عمل كويب يا ايها الذين امنوا ايها كسان شيمان رول دي تلاتي اولي كيب تنبيه المؤمنين خبرداري ورق المؤمنان تنبيه المؤمنين بعد قبائه أهل الكتاب تنبيه المؤمنين بعد قبائه أهل الكتاب أهل الكتاب وبعد ذكر كرشوله وبس خبرداري وكي مؤمنان تجيبوا لدان تساتي ديم دوكنا في تنبيه او سمرقندی سے کتاب دیکھنا تنبیح الغافلین نمک کے مدرسوں کو بوالی نما یہ دو سوٹا ساتھی دیکھنا یہ سوٹے چون آگٹ اول سوٹے سو اولی کو نپا آگٹ میں رکھلی چھو تنبیح الغافلین آگٹ جلد ادھے بل میں رکھلی چھو تنبیح الغافلین مولو کی جلد نبیہ چھو بچھتا نوال لگر آگا امام ایرون ہے تنبیح الغافلین آگا تعلیم راتو آگٹ جلد کو اولو کی میزا آگٹ رو لگا يا أيها الذين آمنوا آقا سانشي مان روڑي إن تطيعوا كشر تتاسو تعتقو بالفرد والتخدير فريقنا ديو دليم لكم دليل أن يدولكي التي مر أوصافها آغش تيرش البرس بدون تهاويم في سوقي فلاني استاد صفات هو صفات حفظ ما كسبت ممدوحة ومزمومة أدل تكم صفات مرد مزموم نا اے آقا سا جمان راوڑ انتو تیعو کچر تتا سوی تاعتو کو فریقنا دی بیڑلی اللذی حاڑلا بر اوصافوها چیزی کرشل اوصاف دہائی من اللذینا دا کسانونا اوتو الكتابا شیحاقی دور کرشوی دی کتابو رب کریم فرمائی اے مومنانو یردوکم وابڑی تاسدر آباد ایمانکم ورسد ایمان ساسنا کافرین کفرتا کفرتا مماری اب یا رب کریم فرمائی اے مومنانو تاسب سرنگ کفر کوئی وکیف تکبرونا تاسب سرنگ کفر کوئی حال لرے وانتم تتلا علیکم تاسب اندل وستر آیات اللہ آیات اللہ بل مسل دادا وفیکم رسولہ او پتا سکی رسول اللہ موجود دے پتا سکی رسول اللہ موجود دا آیات اللہ سے دے رسولہ کی پیارے کی خبر دا چیدن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اولی ونوے وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله او اعشى جزان كلكلو فالله فوري يرد الله كامات ومنل فقد هدي الى صراط مستقيم فتحقي صراط هدايه اخرشو دلار برابر الحمد لله تصوير شديد باب 101 ايات فوري پورا شروع ادین افضل جب علیہ سے شروع کی گئی دے رسولہو تسیڑ تو لکھے وفیکم رسولہو اے بزادی ہی پتا سو کہ رسول موجود دے اے بزادی ہی پخپلہ خلق مکانا حینا ہر کرچے جوان دے ہو فیکم رسولہ اے بذاتہ لما کانا حیا وسنته او سنت ده نبی سری ده موجود دی بعد مماته رست ده وفات ده غنا وز بذات خود پخپل موجود دی او کو وفات نبی سری سنت ده موجود دی نو دنیاوی حیات ممات یدوها آخرت که هو الحمد لله حیات فلذا لم يقل فيكم محمد فدي وجهه نبي محمد فمثلا فش فكر ده محمد موجود دي بذاته اكو ديني وفات سنه وسنته سنته تفر خطر كي بجوا دي ريك ولم يقل وفيكم محمد بل ذكر وصف الرسالة بل كذكر وصف الشهادة رسالة فدنیا کی نبی علیہ السلام حیات دیکھتے خدا حیات سری دوی حی بوصف الرسالة والسنة دا حیات ہو پسیفت رسالت و سنت ویتا سے سنت جو اندی کے کنا اور دا جو اندی والے دا طریقے دے پوش ہے بھی عظیم علیہ السلام تو شو رسول اللہ رسول زکه وی چې دوانو ته شامل شي محمد ولی او نبی محمد کویل بیا بس ذات ته مراد و او د وفات د پس بیا طریقې مناوې کنه نو وس ذات ته او چې د وفات د پس بیا سنت سری حیات دی سنت او رسالت سری حیات دی الحمدلله